بأن المسيح عليه السلام مات على الصليب ليفتدي الخطايا، وبالتالي لما الخطايا افتدت سقط الناموس أو سقط الشريعة. صح كده؟ صح كده؟ النص في غلاطية 3:13 المسيح افتدنا من لعنة الناموس، يعني صار لعنة لأجلنا. يعني وفقا لكتابك يا أستاذ أنت تؤمن بأن المسيح ملعون والعياذ بالله. معايا يا أستاذ جيسوس؟ المسيح ملعون، صار لعنة لأجلنا لأنه مكتوب ملعون كل من علق على خشبة، لأنه مكتوب أي في التوراة، ده كلام بولس طبعا، ملعون كل من علق على خشبة. كيف تؤمن وتبشر بإله ملعون يا أستاذ جيسوس؟ كيف تؤمن وتبشر بإله ملعون يا أستاذ جيسوس؟ وكيف يلعن المسيح؟ يعني كيف الإله المبارك يلعن؟ وحتى لو مش لو هو مش إله، لو مجرد نبي، كيف النبي يلعن؟ معاك المايك حضرتك. طيب شكرا حضرتك، سؤالك كويس. طبعا انسان بالعهود الموجودين، حضرتك عشان مش مسيحي طبعا لازم تسأل الأسئلة دي، وأنا طبعا مش هزعل من حضرتك. أولا لازم نعرف إحنا ليه كنا ملعونين الأول. لا مهمكش أستاذ I love my Quran حضرتك، صح؟ مهمكش. أولا إحنا لازم نعرف إيه هي الخطية الأصلية. إحنا لازم نعرف إحنا ليه اتلعنا، ليه لما آدم وحواء غلطوا وعصوا ربنا وطلعوا من الجنة كانوا واخدين لسه اللعنة معاهم وذريتهم كمان، حتى المكتوبة كده في القرآن. لحدك لما جه كان لازم في صلح بيننا وبين ربنا اللي خلقنا عشان احنا عصيناه، فكانت لازم اللعنة دي تتشال، كان لازم في فداء، كان لازم واحد شخص زينا يجي ويكون بريء ويكون طاهر. أستاذ ليجند اهلا وسهلا بك. كان لازم يكون زي ما حضرتك عندك الأضحى مثلا، بتجيب خروف مفهوش عيب وتذبحه علشان يبقى يخلص الخطايا اللي عليك. تمام يا أستاذ؟ احنا عندنا السيد المسيح كان هو الحمل الذي يحمل خطية العالم، كان هو لازم كان يحمل اللعنة عنا عشان ما كانش فيه أبدا أي شخص تاني غيره كان يقدر يعمل موضوع دوت، موضوع الفداء، موضوع الخلاص. ده ملخص. لكنه ملعون، ولكنه ملعون بسببنا. سيد أنا ما بعرفش الأرقام 7 و3 وكده، فأعذرني يعني. تفضل مايك فري مع حضرتك. جميل حضرتك، يعني انت المسيح اتلعن حضرتك عشان يشيل اللعنه من علينا. برضو السؤال هو حضرتك، هو الله مش قادر حضرتك يا استاذه جيسس؟ الله مش قادر ولا قادر حضرتك؟ الله قادر ولا مش قادر؟ الله قادر صح؟ الله قادر ولا مش قادر يا استاذه؟ قادر صح. والله يتغير ولا لا يتغير؟ في سيره يعقوب بتقول الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران، صح؟ ومناخي 3:6 لاني انا الرب لا اتغير. الرب لا يتغير، يبقى واحد الله قادر صح، 2 الله لا يتغير، 3 الله رحيم صح. الله رحيم صح، مش الله رحيم؟ طيب الرب القادر والرب الرحيم يا استاذه جيسس مش قادر حضرتك ان هو يغفر للناس من غير ما يتغير ويتلعن؟ يعني اللي انا اعرفه الرب مبارك، او مبارك الرب اله اسرائيل صح، والرب لا يتغير، فازاي بقى هذا الرب المبارك يتغير ويصبح ملعون عشان يرحم الناس؟ طب ما الرب قادر لهم غفرت لكم خطاياكم. هو الرب لازم عشان يرحم يتنازل عن احد صفاته حضرتك؟ الرب عشان يرحم لازم يتنازل عن احد صفاته؟ يعني الا يسعى الرب حضرتك، الا يسعى الرب ان يجمع ما بين الرحمه والقدره وعدم التغير؟ هو عشان يعني يظهر صفه يفرط في بقيه الصفات. شوف حضرتك النص ده خطير جدا يا استاذه جيسس. حاضر اخونا الكريم، النص بيقول ايه؟ المسيح افتدانا من لعنه الناموس الصاره لعنه لاجلنا. هديك المايك حاضر. لانه مكتوب ملعون كل من علقه على خشبه. طبعا بولس بيقول ايه؟ مكتوب ايه في التوراه؟ هذا النص حضرتك موجود في سفر التثنيه الاصحاح 21 العدد 22 و23. واذا كان على انسان خطيه حقها الموت فقتل وعلقته على خشبه، فلا تبت جثته على الخشبه بل تدفنه في ذلك اليوم، لان المعلق ملعون من الله. مش بس حضرتك يعني لازم يتدفن، عشان ايه؟ عشان هو ملعون. فلا تنجس ارضك التي يعطيك الرب الهك نصيبا. يعني وفقا لهذا الكلام بان الرب والعياذ بالله او الاله المتجسد او حتى المسيح كبشر نبي اصبح ايه؟ اصبح ملعون واصبح والعياذ بالله نجس. وفقا للنص فلا تنجس الارض الذي يعطيك الرب الهك نصيبا. تمام؟ عشان كده كان لازم يتدفن في الارض حتى لا ينجسها. تخيل حضرتك النهارده اين عدل الله عز وجل؟ اين عدل الله لما يخلق المسيح البشر ويخليه يحمل ذنب من ذنبه؟ تمام؟ المسيح ذنبه ان يشيل يتلعن ويبقى نجس على ذنب مع ايه؟ ذنب المسيح حضرتك ان هو يشيل ذنب من ذنبه، والرب عندك بيقول لا يقتل الاباء عن الابناء ولا الابناء عن الاباء، كل انسان بخطيئته يقتل. واحد كيف المسيح المبارك او الاله المبارك الذي لا يتغير يلعن؟ اثنين ايه ذنب المسيح؟ هذا ليس بعدي، خاصة ان الله عز وجل قادر ان يرحم. نعم في التثنية 24-16 من غير ما يتغير ومن غير ما يظلم حد ومن غير ما يتلعن. اضف الى ذلك كيف يلعن المسيح والرب قال في سفر الامثال 3:33 حضرتك لعنة الرب في بيت الشرير لكنه يبارك مسكن الصديقين. يعني الرب بيلعن الشرير فقط، اما الصديق فالرب يباركه. طب ليه الرب بقى حضرتك لعن، ليه الرب لعن المسيح؟ هو المسيح ما كانش صديق؟ اما المسيح كان شرير حضرتك، اما الرب بيناقض نفسه. معاك المايك يا استاذ. طيب حضرتك سألت أسئلة كثيرة. بالنسبة إذا كان ربنا بيناقض نفسه، أقول لك لا طبعا ما بيناقضش نفسه، عشان العقوبة كانت لسه موجودة، كانت العقوبة ما تشالتش من عندنا. لما نيجي نعرف إن لسه إحنا كنا شايلينها ولازم كنا ندفع ثمن العقوبة، كانت يعني شوف. طب انا هوضحها لك ازاي يا استاذ. لما حضرتك مثلا في شغلك غلطت قدام رئيس، هل عقابك هيكون كعقاب لما تيجي تغلط مع موظف زيك صغير؟ اكيد لا طبعا، عقابه هيبقى اكبر. عقابي انا كإنسانة عملت غلط وما فيش العقوبة اتشالت، فين عدل ربنا؟ فين عدل ربنا؟ يعني الناس اللي هي بتقتل، فين عدل ربنا؟ لازم في عدل. بعدين كلمته ما اتغيرتش، حضرتك كلامك صح لما قال ان موتا تموتوا، يبقى هيطلع هنا إلهنا كذاب يعني. طب يعني ليه قالها اصلا بقى لو ما كانش قصده مثلا وخلاص كلمه او روحوا انتوا خلاص؟ لا، لازم في عدل. وما انا اخد الله ازاي؟ لازم يبقى هو اقوى مني ويقدر كلامه تتنفذ. تمام. السيد المسيح لما اتصلب طلعوه خارج المحلة. يعني ايه طلعوه خارج المحلة؟ علشان زي ما برضو بولس وضح وقال انه اخد خطايانا وطلعوها برا. عشان ايه؟ طيب يا ويستر. طيب حاضر. مفيش حل ان عقابنا يتشال الا لما يكون في ان الدين اللي عليا يتشال. السيد المسيح ديت رسالته انه جه علشان يشيل الخطية من علينا. ولكن اي واحد هيغلط هيبقى برضو مسؤول عن تصرفاته. تمام؟ بس هو ادانا الخلاص ان هو يدينا الحياة الابدية. من امن بي ولو مات فسيحيا. طب ما كان ممكن يقول من امن بالله خلاص مش هيموت. كان يقول من ما كانش قال كده. لكن قال من امن بي ولو مات فسيحيا. ومن رآني فقد رأى الاب. مين يقدر يقول الكلمتين دول؟ من رآني فقد رأى الاب. مفيش غير السيد المسيح بس. تفضل المايك فري. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا حضرتك في مشكله كبيره جدا في النص، لان النص حضرتك بيقول لك ان الرب نزل كده النص ثاني اخونا الكريم، الرب بيبارك مسكن الصديقين لكنه يلعن الشرير. تمام حضرتك؟ فازاي المسيح بعد ذلك المسيح صار لعنه؟ ازاي صار لعنه؟ هو الرب ما كانش قادر يغفر باي طريقه غير ان هو يخالف كلامه؟ يعني الرب حضرتك قال ايه؟ انا ابارك الصديق. طب ما هو لعن الصديق اللي هو المسيح اصلا اللي هو ما عملش حاجه، اللي هو قال من منكم يبكتني على خطيه؟ ها؟ الرب قال لا يقتل الاباء عن الابناء ولا الابناء عن الاباء، ايه ذنب المسيح حضرتك؟ طب ايه رايك بقى ان المسيح نفسه حضرتك، شوفي بقى انا بيني وبينك المسيح. تمام؟ انا بيني وبينك المسيح. ليه هو الرب ما كانش قادر ان يغفر لهم حضرتك؟ سبحان الله. انا بيني وبينك المسيح. تمام؟ انظروا الا يسبيكم احد بغرور باطل او حسب فلسفه العالم وليس بحسب يسوع المسيح. الايمان بالكلمه والكلمه ايه؟ والايمان بالخبر والخبر بكلمه الله. في صوت يا جماعه؟ بيني وبينك المسيح. ايه راي حضرتك ان المسيح نفسه كان مستشعر بان الله ظلمه؟ المسيح نفسه كان مستشعر بان الله ظلمه حضرتك. والكلام ده مش من عندي، الكلام ده من الكتاب المقدس. فين الكلام ده؟ شوف حضرتك في انجيل متى 26 من 37 ل 39. ثم اخذ معه بطرس وابني زبدي وابتدا يحزن ويكتئب. خلي بالك المسيح ما كانش عايز يموت. يحزن ويكتئب لانه مستشعر ان هو مظلوم. مستشعر ان هو مظلوم، ملوش ذنب في اللعبه دي كلها. طب ماشي مش عايز يموت حضرتك، هثبت لك بالنص. فقال لهم نفسي حزينه جدا حتى الموت، لا والله ما استنتاجي، امكثوا هنا واصبروا معي. كمل النص. هو حزين ليه ومكتئب ليه؟ هثبت لك من النص. كمل بقى 39. ثم تقدم قليلا وخر على وجهه وكان يصلي قائلا يا أبتاه إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس. مش عايز يموت حضرتك، ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت. هتقول لي ما هو قال ولكن ليس كما أريد أنا. طبعا هو بإيده إيه؟ هو بإيده حضرتك، ومن باب التأدب مع الله أثبت لك بقى أنه ما كانش عايز يموت. طيب، وأنه هو فعلا دعا ربنا عشان ربنا ينجيه من الموت. العبرانيين 5:7 يا إخوة، العبرانيين 5:7. يبقى المسيح كان مكتئب، ابتدأ يحزن ويكتئب وقال لنفسي حزينة جدا حتى الموت. حاسس ان هو دخل في لعبة مش لعبته. هو ذنبه ايه؟ اموت ليه؟ الذي في ايام جسده اذ قدم بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات للقادر. ليه حضرتك؟ ده مش كلامي والله، ده كلام الكتاب المقدس، كلام الروح القدس، ان يخلصه من الموت. ايه رأي حضرتك؟ يبقى النص اللي بيقول إن أمكن أن تعبر عني هذه الكأس، ما هي دي الصلاة اللي قدمها المسيح. يبقى كان إيه يا جماعة؟ للقادر أن يخلصه من الموت. يبقى المسيح ما كانش عايز يموت حضرتك، يا رب ما تموتنيش. قدم صلوات وتضرعات ليه؟ لأنه حاسس أنه مظلوم، أنا عملت إيه يا رب؟ ولذلك على الصليب حضرتك في متى 27 المسيح قال إيه؟ 27-46 يريد تفسري هذا الكلام، ده كلام كتابك. إيلي إيلي لما شبقتني، أي إلهي إلهي لماذا تركتني. المسيح حاسس أن الرب تخلى عنه، هو أنا يا رب أنا الطلب ليه؟ ده أنا كنت إنسان كويس، مش أنت يا رب اللي قلت لعنة الرب في بيوت الشرير؟ طب أنا أتلعن ليه؟ أنا صديق. مش أنت يا رب اللي قلت من طول أيام أشبعه؟ من طول أيام أشبعه في مزمور 91 تقريبا، من طول أيام أشبعه. طول أيام أشبعه إزاي وأنا عندي 33 سنة؟ سبقتني، أي إلهي إلهي لماذا تركتني؟ إيه رأي حضرتك؟ المسيح حس إن الرب تخلى عنه، وكان الرب ظلمه، ما كانش عايز يموت، وعنده حق. إيه وإيه ذنبه؟ إنسان بيقول ده إسعاف، ربنا يلطف. الرب بيقول صح، الرب وعد ان لعنة الرب في بيت الشرير، ولكنه يبارك بيت الصديقين. فلماذا يلعن المسيح؟ المسيح اصبح نازل لا لعنة، اصبح ملعون، يجب ان يدفن حتى يتدمدس الارض. هو ذنبه ايه حضرتك؟ معاك المايك. اين عدل الله في ذلك؟ المسيح نفسه كان يرى بأن الرب لم يكن عادلا. المسيح قال له انت تخليت عني، المسيح قال له يا رب خلصني من الموت من ذنبي. معاك المايك. حاضر، مش هديك المشاركة بعد الضيف على طول. طيب شوف يا أستاذ، احنا ما اختلفناش ان السيد المسيح نزل كإنسان عندنا علشان يعلمنا من هو الرب الحقيقي، احنا عارفين رسالته، وعلشان نعرف ما مدى محبة ربنا لينا، وازاي سيد المسيح حمل خطايانا. انت لو قريت اشعياء 51 تعرف انه اخذ خطايانا واخذ امراضنا، وبجراحاته احنا شفينا. لما تيجي تقرا تنبؤات عن سيد المسيح هتعرف ان سيد المسيح جه مخصوص عشان كده، جه مخصوص عشان الصمت، عشان يدفع ثمن خطايانا. السيد المسيح اخذ حالنا احنا، لما بنبقى احنا كمان في ضيقه نقول له ايلي لماذا شبقتني، انت نسيتنا يا رب، لما يا رب تنسانا كده. لو تتعب معايا استاذ هات لي اعمال الرسل الاصحاح الثاني من 30 تقريبا، 30 كده يمكن، لا انا اسف ده ايه 20 تقريبا، تقدر تجيبهولي يا ريت. هتلاقوا في كلام هيفهمكم ايه هو السيد المسيح وليه كان جه. تتحول شمس الظلم وقوم الزام قبل مجيء يوم الرب العظيم الشهير. طبعا اديت في يوم القيامة يا أستاذ فيصل، بالضبط يا أستاذ. ومن هو الرب؟ هو ربنا يسوع المسيح. اتفضل يا أستاذ، ياريتك تنزل لي بس أعمال الرسل من الإصحاح الثاني من تقريبا كده 29 كده. وأنا سامح حضرتك، تفضل ما يكفي. مش عليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب نزلوا إخوة النصوص اللي الضيف قالت عليه. أعمال الرسل الإصحاح الثاني، الأعداد اللي ضفتنا الأعداد رقم كام؟ تتحول الشمس إلى ظلمة والقمر إلى دم قبل أن يجيء يوم الرب العظيم الشهير، ويكون كل من يدعو باسم الرب يخلص. أيها الرجال الإسرائيليون اسمعوا هذه الأقوال، يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وآيات وعجائب صنعها الله في بيده في وسطكم كما أنتم أيضا تعلمون. إيه المشكلة في النصوص حضرتك؟ يعني حضرتك النصوص عايزة توصلي بها إليا؟ نزيل 36 يا فيصل، 36 انت عايزها ورا بعض حضرتك ولا عايز 36 بالتحديد؟ طيب هذا اخذتموه مسلما بمشورة الله. استاذ خلف بعد اذنك توفق على التكست اخي، كتبت لك قبل كده وهو بقول لك على المايك بعد اذنك توفق على التكست. الضيفة محترمة بتتكلم باحترام ولم تسيء لينا، ويبقى الصح ان احنا ما نسيئش لحد. بعد اذن حضرتك يا اخي توفق على التكست، لان داود يقول فيه كنت ارى الرب امامي في كل حين انه عن يميني لكي لا اتزعزع. لذلك سر قلبي وتهرم لساني حتى جسدي ايضا سيسكن على رجاء. ولا يهمك اخي الكريم، لانك لن تطلق نفسي في الهاوية ولا تدع قدوسك يرى فسادا. عرفتني سبل الحياة وستملأني سرورا مع وجهك. ايها الرجال الاخوة، يسوغ أن يقال لكم جهارا عن رئيس الآباء داود أنه مات ودفن وقبر عندنا حتى هذا اليوم. فإذا كان نبيا وعلم أن الله حلف له بقسم أنه من ثمرة صلبه يقيم المسيح حسب الجسد ليجلس على كرسيه، سبق فرأى وتكلم عن قيامة المسيح إنه لم تطوق نفسه في الهاوية ولا رأى جسده فسادا. فيسوع هذا أقام الله ونحن جميعا شهودا لذلك. وإذا ارتفع بيمين الله وأخذ موعد الروح القدس من الآب سكب هذا الذي أنتم الآن تبصرونه وتسمعونه. لأن داود لم يصل إلى السماوات وهو نفسه يقول قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك. فليعلم يقينا جميع بيت إسرائيل أن الله جعل يسوع هذا الذي طلبتموه أنتم ربا ومسيحا. النصوص كلها النصوص حضرتك معاك ايه؟ يعني حضرتك عايزة توصلني منها ايه؟ معاك المايك. انه قال لهم ان هو الله ظهر في الجسد، وقال لهم انه تنبؤات اللي اتكلموا عن السيد المسيح، قال لهم عن انه لا يدع قدسك يرى فسادا. ولو كملنا بقى شوف بولس فضل ايه، فلما سمعوا نخذوا في قلوبهم وقالوا لبطرس وسائر الرسل ماذا نصنع ايها الرجال الاخوة. فقالهم بطرس توبوا لاعتبر كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح له غفران الخطايا. ما قالش بقى طيب ليه يعتمدوا على اسم تاني اللي اعتمد، بس اذا اعتمد احنا بنعتمد على اسم السيد المسيح له كل المجد. هو الله الظاهر في الجسد اللي بيغفر الخطايا وحده، هو الله مفيش حد تاني. ولا انت عندك فكر تاني ان في واحد بيغفر الخطايا غير ربنا؟ لو غير كده قول لي يا ترى مين. السيد المسيح غفر الخطايا هو بالجسد، السيد المسيح حمل خطايانا على الصليب، تمم نبوات العهد القديم، وكرز باسم السيد المسيح في كل العالم. احنا بنؤمن بالسيد المسيح، عارفين رسالته ليه وجه ليه. لو احنا شفنا عيسى قرآني ايه هي رسالته وهل تممها ولا لا، هنلاقي عيسى في القرآن ما تممش رسالته، ما تممهاش. بس كده كنت عايزة اقول لحضرتك يعني كده. شكرا دي فضل ما يكفي. طيب شكرا على زورك يا استاذ جيسوس. بس انا شايف ان حضرتك خرجت عن الموضوع خالص ودخلت في موضوع تانية فرعت المواضيع. احنا كان سؤالنا الله عز وجل قادر ان يغفر صح، والله رحيم والله لا يتغير، فازاي الرب يطلب والصلب لعنة ونجاسة؟ دي حاجة. تمام. اتنين، حضرتك المسيح كان مستشعر بان الاب ظلمه، ايه اللي لما شبقتني الله الله لماذا تركتني، دعاه له قال له يا رب انا مش عايز اموت، صلى له في جسماني. دي حاجة. تاني حاجة، الرب بيقول في الامثال 33 لعنة الرب في بيوت الاشرار لكنه يبارك مسكن الصديقين. لماذا لعن الله المسيح بالصلب والمسيح صديق؟ يعني سيب بقى المسيح اله مش اله، سيب بقى المسيح اله مش اله، المسيح حتى البشر النبي ازاي يلعن وهو صديق؟ تمام. طيب يعني الرب ما لقاش وسيله الى الصلب. لو انت عايز تقولي المسيح لازم يموت حضرتك عشان يحمل خطاياكم، ما لقاش الرب وسيله الى الصلب، طب ما موته باي وسيله تانية؟ ما كانوا ذبحوه مثلا؟ طب ما يوحنا المعمدان اتذبح، ليه الصلب بالذات والصلب لعنه حضرتك؟ يعني لو كان المسيح لازم يموت حضرتك يتذبح، على الاقل المسيح انت بتقول ان هو حمل الله صح، بتقول ان هو الذبيحه حمل الله. طب حمل الله او ان هو بيمثل خروف الفصح مثلا، خروف الفصح، يبقى يتذبح، يبقى يذبح، كانوا يذبحوه ويطيروا رقبته. لكن ليه حضرتك المسيح يتصلب؟ كان لازم ليه؟ عشان المسيح يصبح ملعون؟ سبحان الله. طب لو المسيح اتلعن يبقى ازاي بقى حضرتك الرب يبارك مسكن الصديقين؟ يبقى ده تناقض، يبقى الرب بيناقض نفسه. هو ايه داخل القرآن ده في الموضوع؟ طبعا لو حضرتك عايز ان احنا ندخل في يعني نوقف الحوار وندخل في القرآن مفيش مشكله، بس هل في اجابات على اسئلتي؟ لو حضرتك عايز القرآن انقل الصلب، القرآن انقل الصلب. حضرتك دخلت في أولية المسيح مع ان النص نفسه اللي انت نزلتيه لا يثبت أولية المسيح. عارف ليه حضرتك؟ النص ده حضرتك كان في يوم الخمسين صح؟ النص ده كان في يوم الخمسين صح كده؟ يوم العنصرة زي ما بتسموه. طيب المفروض يكون التلاميذ حضرتك فهموا الرسالة خلاص، لان المسيح لما ظهر لهم في لوقا 20:45 فتح ذهنهم ليفهموا الكتاب، والروح القدس حل عليهم في يوم الخمسين في نفس الاصحاح، ولكن عدد رقم واحد اللي هو ولما حضر يوم الخمسين كان الجميع معا بنفس واحدة وصار بغتة من السماء صوت كما من هبوب ريح عاصفة وملأ كل البيت وامتلأ الجميع من الروح القدس. بطرس وال11 تلميذ اللي واقفين معاه واقفين بيقولوا لليهود حضرتك يسوع الناصري رجل، خلي بالك مش اله متجسد، خلي بالك ان الرسالة تمت والمسيح صعد ويجب التبشير به كاله بقى، ما عادش ينفع التبشير بصوته والكلام ده. رجل قد تبرهن لكم من قبل الله، مش هو الله بقى، ده هو جاء من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده، يعني حتى هو لا يملك قدرة ذاتية في وسطكم كما أنتم أيضا تعلمون. يعني هو لما بيقر عقيدتهم في المسيح، والناس عرفوا المسيح بأنه نبي، مش الناس قالوا المسيح هذا هو يسوع النبي الذي من ناصرة الجليل، يا معلم نعلم أنك قد أتيت من الله معلما، المرأة السامرية أرى أنك نبي، الرجل الأعمى أرى أنه نبي، والإنسان يقال له يسوع شفاني. صح حضرتك، حتى اليهود نفسهم عرفوا أنه هو نبي، اليهود اللي هم حبوا أنهم يموتوه واتهموه حتى بالتجديف اعترفوا بينهم وبين نفسهم أنه هو نبي. في 11:47 لما قعدوا يتفقوا على موته قالوا إيه؟ ماذا نصنع فإن هذا الإنسان يعمل آيات كثيرة، عرفوا أنه هو نبي. تمام. فهنا بطرس يقر بنبوة المسيح مش بألوهيته حضرتك. فيبقى لو انت عايز تاخد النبوة بتاعت داود على المسيح مفيش مشكلة، تفسر على انه نبي، مش النبوة جاية في نفس السياق. التلاميذ كانوا مبشرون بالمسيح على انه نبي يا استاذة. في اعمال الرسل 5 لما شوفي بقى حضرتك اليهود الكهنة ماذا ينقمون من التلاميذ، بينقموا ايه حضرتك؟ بيقول لهم لما جاء الكهنة البطرس في 27 فلما أحضروهم أوقفوهم في المجمع فسألهم رئيس الكهنة قائلا أما أوصيناكم وصية أن لا تعلموا بهذا الاسم، خلي بالك بقى، أن لا تعلموا بهذا الاسم اسم المسيح، كانوا بيعلموا عنه ايه؟ وانتم قد ملأتم اورشليم بتعليمكم. خلي بالك كانوا التعليم بتاعتهم اللي ملأت اورشليم ايه بقى؟ وتريدون ان تجيبوا علينا دم هذا الانسان. كان تبشيرهم بالمسيح ان هو انسان نبي حضرتك حتى بعد صعوده. اهو ده التلاميذ حضرتك اللي عاصروا المسيح. تمام؟ بس ده برضه ده ما كانش موضوعنا. لو حابه تتكلمي عن الصلب في الاسلام مفيش مشكله. اخذ مداخلتك. لماذا يعنى الله المسيح والمسيح مبارك؟ ولماذا خالف الرب كلامه؟ والرب بيقول لعنة الرب في بيت الشرير لكنه يبارك مسكن الصديقين. ما كانش فيه وسيلة اخرى غير الصلب. معايا يا اخوة في صوت ولا مش معاكم؟ لو كان المسيح يجب ان يموت وان ده عدل، لو افترض ان ده عدل، لماذا الصلب بالذات والصلب لعنة ونجاسة؟ معاك المايك حضرتك. طيب يا أستاذ احنا لازم نتفق على حاجة، نتفق ان لسه العقوبة موجودة من ايام ادم، ولازم نتفق ان العقوبة ما تشالتش من عندنا، ولازم نتفق كمان ان ربنا لما يجي يكلم كلمة ما بيرجعش في كلامه. موتا تموتوا قال كده، لما تعصوني موتا تموتوا. هل حصل؟ اللي حصل انهم اتطردوا من الجنة، صح؟ حتى القرآنين بيقول ايه؟ وذريته شالت الوزر ده، شالت الخطية ديت، يعني ما تشلتش، ما دفعتش ثمنها. ليه الصلب؟ ليه الصلب؟ حتى القرآن كنت عايزة بس اقول لحضرتك، القرآن حتى ما نفاش موضوع الصلب، ما نفاهوش، لكن قال شبه له. ما يهمنيش بقى مين الشبيه، ولكن الصلب موجود. ما كان ممكن برضو شبيه لي يعني يجلدوه خلاص، لكن الشبيه الصلب. ليه الصلب؟ لما نيجي نقرأ موسى، أنا مش فاهم عن إيه سبعة يا أستاذ، مش فاهم عن إيه سبعة، بس هي كلمة صغيرة جدا. الصدقين معناتها كل القديسين أو كل الأبرار أو إحنا مايك يعني. طيب تفضل أستاذ مايك فري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرتك ليه أخدتي ولكن شبه لهم؟ هو اللي شبه لهم مين؟ الشبيه اللي مات بدل المسيح، صح؟ يعني في واحد مات مكانه. طب ليه ما جبتش الآية من أولها؟ الله عز وجل يقول وقولهم إن قتلنا المسيح، صح؟ هتنزلوا آية إخوة وقولهم إن قتلنا المسيح. هم قالوا إن إحنا قتلنا المسيح، ماشي، عيسى ابن مريم. هي ربنا رد عليهم إيه؟ وما قتلوه، بالنفي حضرتك، وما صلبوه. وما قتلوه يعني وما قتلوه بأي وسيلة، لا بصلب ولا غيره. وما صلبوه يعني ما تحطش على الصليب ولو لثانية واحدة، حتى لو كان اتحط ونزل حي ما اتقتلش بأي طريقة ولا اتصلب أصلا من أساسه. حتى لو كان اتحط حي على الصليب ما اتصلبش ولا ثانية واحدة. أهو القرآن بيقول كده وما قتلوه، ما دي النافية حضرتك، وما صلبوه ما اتصلبش وما اتحطش على الخشبة ثانية واحدة، لا حي ولا ميت، لا اتصلب لا حي ولا اتصلب ميت. وأصلا المسيح اليهود ما يموتوش. ليه حضرتك؟ لأن الله عز وجل قال إذ قال الله يا عيسى، نزلوا آية سورة آل عمران يا إخوة. حاضر يا أستاذ هديك المايك. إذ قال الله يا عيسى، قال له إيه يا جماعة؟ إني متوفيك، صح؟ ورافعك إلي، ورافعك إلي، ورافعك إلي، ومطهرك، ومطهرك. خلي بالك مطهرك، مش هخليك نجس بالصلب. خلي بالك الصلب النجاسة كما قلنا. الله قال ومطهرك. والمسيح قال إيه؟ ولما تكلم في النهد قال إيه يا جماعة؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبي، آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. يعني في أي حتة هو مبارك. والمسيح دلوقتي في السماء مبارك، أما عندك فإن المسيح صلب فأصبح ملعون. يعني هذه الآية وجعلني مباركا أينما كنت أصلا ترد على الصلب أيضا، لأنه لو الصلب يبقى ملعون. طب المسيح مبارك في كل مكان، حتى في السماء مبارك. الصلب لعنة، يبقى إزاي المسيح لسه مبارك لحد دلوقتي؟ والله عز وجل يقول في سورة مريم حضرتك لما بيتكلم مع المسيح وإذ كففت عنك بني إسرائيل في سورة مريم معي يا إخوة إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إيه بقى هي النعم حضرتك إذ أيدتك بروح القدس واحد تكلم الناس في المهد وكهلة اثنين وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ثلاثة وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني لاحظوا أن كل بعد كل معجزة الله عز وجل بيقول بإذني مع أنها مفهومة بس عشان يؤكد ويرد على الشبهة بتاعة المسيحيين بإذني بإذني بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات يعني هم كفهم عنه يعني إيه يعني محدش لمسه ولا وصله يا أستاذة معاك المايك طيب شكرا ليك يا أستاذ وعلى فكرة يا أستاذ بي أم لحضرتك بعته ديت أخلاق مسيحية جدا طيب أدخل في الموضوع بالنسبة أن أنت دايما بتتكلم عن لا مش أنت يا أستاذ لا مش حضرتك من عارف يا أستاذ بقى ربنا يكون أنا عارفة دايما بتتك على حكاية ملعون اللعنة دي احنا اللعنة يعني انت لو قريت اشعياء 51 هتفهم انه اخد صورتنا واخد ضعفتنا عليه هو اتحملها علشان كان لازم ياخد كل خطايانا عليه عشان يتصلب ليه الصلب دي كانت مخططة ربنا من زمان علشان كانت من شجرة والشجرة من خشب وحتى كمان موسى طلع من أرض مصر كان الحمل كان على هيئة صليب قديس بولس قال إيه صليب عند الهالكين جهالة اللي ما عرفوش قوة الصليب جهل منه بالنسبة إنهم ما قتلوه ما صلبوه لكن شبه له دي صح لهود ما قتلوش لكن الرومان اللي قتلوه تمام وليه الصلب ما أنكروش القرآن دي حاجة تاني الرومان طبعا احنا مش هننسى الرومان في حاجة تاني مين اللي خلى الناس تشوف ان الشبيه دوت هو عيسى 600 سنة مين السبب في ده كل الناس شافت انه عيسى اللي على الصليب حتى امه حتى الناس اللي حواليه الحواريين والناس اليهود لا هم سلموه يا استاذ انج مجدي هم سلموه لكن اللي صلبوه كان الرومان كان بايدين الرومان اللي ادوله الحرب بجنبه كانت الرومان انا بدور لكم على القديس بولس لما قال ان الصليب عند الهالكين جهاله ولكن احنا عندنا هو خلاص الرب يعني فيا ريت تقول لي مين اللي ضل او مين اللي خلى البشر اللي واقفين عند صليب المسيح افتكروا انه هو المسيح واحنا بنؤمن بالسيد المسيح بقالنا 600 سنة ودلوقتي 2000 سنة وثلاثة أكثر من 3 مليار مسيحي في العالم يبقى بقى مين السبب فضل لي أستاذ ريتك ترد عليا ليه خلاهم يشوفوه هو المسيح اللي على الصليب فضل مايك فري طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلام حضرتك في وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها لهم، انت بتقولي ان اليهود بيقولوا وقولهم إنا قتلنا المسيح، فربنا بيرد عليهم بيقول لهم لا ده مش انتوا اللي موتوه، ده المفروض ايه؟ المفروض الرومان. انت قصدك انت عايز تقولي كده صح؟ ان ربنا لا مش انتوا اللي موتوه، ده الرومان اللي موتوه صح؟ مش الرومان هو اللي علقوه على الصليب. طب ايه رأي حضرتك؟ في حاجة مهمة يا استاذ جيسوس، احيانا بصي الفعل ينسب ليكي رغم ان انت تكوني فعلاه بطريق غير مباشر. يعني ايه حضرتك؟ النهارده مثلا في واحد مجرم انت شفتيه فرفعت السماعه وبلغت عنه، تمام؟ فيجي البوليس يقوم اخده ورميه في السجن، مين اللي سجنه حضرتك فعليا؟ البوليس صح؟ مين اللي سجنه؟ الشرطه اللي سجنته فعليا، وانت برضه تعتبري سجنتيه. ليه حضرتك؟ لان انت اللي بلغتي، لان لو البوليس صح ما كانش ايه دخل السجن، فانت اللي سجنتيه بس الطريق غير مباشر. كتاب حضرتك بيشهد ان المسيح عليه السلام اللي قتلوا اليهود صح؟ ازاي بقى؟ رغم ان هم اللي سلموا، بس في اعمال الرسل في نفس الاصحاح سبحان الله 22 شوفوا بولس بيقول لهم ايه: ايها الرجال الاسرائيليون اسمعوا هذه الاقوال، يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله. خلي بالك بولس هنا بيتكلم بالروح القدس، الروح القدس حلت عليه في اول الاصحاح ايه؟ يوم العنصره. ماله بقى يسوع المسيح؟ رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده. إيه؟ هذا أخذتموه مسلما بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق، وبأيدي آثمة صلبتموه وقتلتموه. الله، هم اللي قتلوه هم اللي صلبوه حضرتك، يبقى ده تناقض. ده تناقض. لا طبعا مش تناقض. مش تناقض. صح ليه؟ لأن هنا بطرس بيتكلم إيه؟ إن اليهود قتلوه وصلبوه لأنهم سلموا للرومان. حضرتك إيه رأيك؟ إيه رأيك؟ فاليهود لما يقول وما وقولهم إنا قتلنا، القرآن يرد عليهم وما قتلوه وما صلبوه، مش معناه إن الرومان هم اللي صلبوه، لا، اللي تسلم أصلا واللي مات مكان اللي انتوا سلمتوا له الرومان واللي انتوا عشان يتقتل ويتطلب ما كانش المسيح من أساسه حضرتك، تمام؟ وكتابك اهو بيشهد بهذه الفكره. هم اليهود هم اللي قتلوه بايديهم وهم اللي صلبوه ولا الرومان؟ الرومان. ولكن نسب الفعل لمين؟ نسب الفعل لمين؟ لليهود. هرد على حضرتك مع ان حضرتك ما ردتيش على اي سؤال من اسئلتي. بص حضرتك، ليه ربنا اختار شبيه عن المسيح؟ ليه ربنا اختار شبيه؟ واحد، بص حضرتك النهارده هرد عليك سؤال واحد، ليه يوحنا المعمدان مات؟ من باب بس توصيل الفكره، هل يوحنا المعمدان مات لانه نبي كاذب ولا لانه كان ولا كان نبي صادق؟ حضرتك يوحنا المعمدان ده افضل نبي صح؟ مش قصدي، خليك بس معايا، ليه يوحنا المعمدان مات حضرتك؟ مات عشان كان النبي كاذب ولا مات لان الله عز وجل اراد ان يجمع له بين شرف النبوة وبين الشهادة؟ ليه صح؟ هل هم قتلوه عشان هو شرير ولا هو كان نبي صادق؟ نبي صادق صح؟ الله عز وجل شبه لهم لحاجتين، اول حاجة ان التلميذ حضرتك عندنا في الاسلام كان تلميذ مش خائن زي عندكم، واصلا بتتبع القصه هتلاقي قصه يهوذا مليانه كثير والكثير من المشاكل. التلميذ كان تلميذ صادق الايمان، وهو اللي طلب من المسيح لما المسيح قال لهم كما في روايه ابن عباس اللي رواها ابن كثير وقال صحيحه في تفسيره، المسيح اجتمع مع تلاميذه وقال لهم من يلقى عليه الشبه وهو معي يوم القيامة في الجنة؟ ايه؟ التلميذ قال له أنا، قال له اجلس. المسيح كرر الكلام فالتلميذ رفع ايده قال له أنا، قال له أنت، تمام؟ فالله عز وجل أراد أن يكتب لهذا التلميذ شرف الشهادة إلى جوار صحبة النبي تاني حاجة، ربنا لما يشبه ليهم مش ده ظلم يا جماعة الخير ليهم وده إضلال؟ لا مش إضلال. عارف ليه حضرتك؟ لكذا سبب. أولا لأن تلاميذ المسيح كانوا حاضرين الواقعة وشايفين، ويطلعوا يقول للناس اللي حصل. تاني حاجة، إن الله عز وجل يبتلي الناس بأفعالهم السيئة. اليهود النهاردة أرادوا أن يقتلوا المسيح ويمكرون ويمكر الله، فأراد الله عز وجل أن يبتليهم بفعلهم. مش أنتوا عايزين تموتوه؟ طيب، فابتلاهم الله بفعلهم. وبعدين في حاجة مهمة يا أستاذة، القضية مش موت المسيح على فكرة، القضية بيننا وبينكم مش إن المسيح اتطلب ولا لأ، لأن الأنبياء ممكن يموتوا. الله عز وجل يقول: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وعندكم في الكتاب ان يوحنا المعمدان مات وهو نبي صادق، وعندكم في الكتاب في إرميا 32 تقريبا إرميا يقول عن بني إسرائيل: قتل سيفكم أنبيائكم كأسد مهلك. والمسيح بيقول: يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء، 30 أخونا تقريبا 132، يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها. فالقضية على فكرة مش موت المسيح لا، أو نجاته. القضية إن أنتم أخذتم من موت المسيح البشر، سواء مات أو ماتش مش مشكلة، دي قضية يعني قضية على فكرة ما بعتبرهاش قضية أصلية. إن أنتم ألفتوه بعد ذلك، إن أنتم بقى اخترعتوا حاجات ما كانتش موجودة أصلا، مفهوم الخطيئة الأصلية، يبقى المسيح مات بقى عشان هو إله متجسد عشان يفدينا. ولذلك اليهود حضرتك طول عمرهم ما يعرفوش حاجة عن الخطيئة الأصلية أبدا، لا في توراة ولا في مشنا ولا في أجمارة ولا في أي مصدر من مصدرهم. أضف إلى ذلك إن الموحدين من أول آدم إلى المسيح ما كانوش يعرفوا أي حاجة عن موضوع الثالوث. فأنتوا يعني الصواب اتصاب ما اتصابش مش مشكلة، بس أهم حاجة إن أنتوا خليتوا الصلب ده بنيتوا عليه عقيدة إن هو إله و و و إلى آخره. ولذلك الله عز وجل يقول: إيه يا جماعة؟ وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم. كبرت كلمة، لأن هذه العقيدة تأليه المسيح والصلب والفداء، تأليه المسيح والخطيئة الأصلية مش موجودة أصلا حتى في الكتاب رغم تحريفه. الموسى لما علم الناس العقيدة قال لهم: يا حضرتك اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد. ما قال لهم بقى واحد لكنه آب وابن وروح قدس. لو الموضوع كان هكذا لا يجوز السكوت أبدا، لأنه بيعلم الناس العقيدة. يعني حضرتك عايزة تفهميني يا أستاذة جيسوس إن الكتاب قاعد يفصل في سلاسل الأنساب والأمور غير مهمة، وفلان اتجوز فلانة وفلان اتجوزت فلان وفلان كان عنده كم ولد وعاش 500 سنة ومات وهو عنده كذا، وقاعد يفصل في الملابس فلان كان لابس كذا وفلان كانت لابسة كذا، وقاعد يفصل في الجغرافيا النهر اسمه حداقل والنهر اسمه فيشون والنهر اسمه جيحون، ونسأل يقول لكم العقيدة، نسأل يقول لكم سبحان الله ان الرب ثالوث يعني الأقانيم. كتابك بيقول في عاموس 3:7: إن السيد الرب لا يصنع شيئا إلا وإيه يا جماعة؟ نزل النص أخي عاموس 3:7: إلا ويعلن سره لعبيده الأنبياء. ما فيش نبي أبدا قال لك إن في حاجة اسمها خطيئة أصلية، وما فيش نبي قال لك إن الله ثالوث الأقانيم. ومعاك المايك. طب شكرا لحضرتك. اولا حضرتك بتناقض بعض. ليه؟ اولا ما ردتش عليا مين اللي كان سبب ان في القرآن لما قال ان شبه له، الناس كلها شفت اللي على الصليب ده، ده عيسى، كل الناس شافته انه عيسى. موضوع شبه له ده جت بعدين، دي جت بعدين، لكن هل الناس اللي هم كانوا واقفين كانوا عارفوا انهم شبه له؟ لا، حتى امه كانوا عارفين ان اللي على الصليب ده عيسى، علشان عيطت، علشان الناس قالت ده عيسى هو اللي اتصلب. يبقى بقى مين السبب ان الناس ما هو الشبيه؟ الشبيه يعني ايه شبيه يا استاذ بو علاء؟ يعني ايه شبيه؟ شبيه اللي على الصليب اللي هو افتكروا ان هو عيسى. لو كان ما كانش باين انه عيسى ما كانش قالوا ان الشبيه له. فهمني فهمني. طب يعني جزء صغير جدا ممكن يعني اذا سمحت. رسالة بولس الرسول اهل غلاطيا اصحاح الثاني من 17 الى 21. اتفضل استاذ مايك فري. السلام عليكم ورحمه الله. بص حضرتك بالنسبه لموضوع الشبيه، الروايه الصحيحه اللي انا جبتها لك ان تلاميذه كانوا عارفين في نفس اللحظه، لان تلاميذه كانوا شاهدين من مساله القاء الشبه على التلميذ اصلا. لو حد ينزل يا جماعه روايه ابن عباس اللي هو ابن كثير بسند صحيح. لا عاملين استاذ كده، ورفع عيسى من روزنه في المنزل. ورفع عيسى من روزنه يعني فتحه في السقف. ورفع عيسى من روزنه. تمام؟ عشان اثبت لك ان التلاميذ اللي شاهدوا الحادثه وكانوا عارفين من اولها ان المسيح لم يصلب. وعلى فكره موضوع مريم مش موجود عندنا. يعني القران لم يذكر اي شيء ان مريم عرفت وما عرفتش. وعلى فكره رغم القاء الشبه يا استاذه الا ان رغم صلب المسيح كانوا متشككين ايضا، والكلام ده في القران. من اول لحظه هم متشككين ولم يكن عندهم يقين في المساله. نزلوا الايات يا اخوه. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. خلي بالك إلا اتباع الظن. وما قتلوه يقينا. على فكرة ما قتلوه يقينا ممكن تعود على الظن. أه؟ يعني الشك ده هم لم يردوا فيه، ما قطعهوش. أه؟ وما قتلوه، فالشك من اول يوم حضرتك. رغم القاء الشبه الناس كانت شك في هذا الشبيه. مع حضرتك المايك. وعلى فكره انا هدخل بقى مع حضرتك في نصوص الكتاب عشان اثبت لك ان المسيح لم مستحيل يكون اتصلب وفقا لنصوص الكتاب لو انت حابه يعني. المداخلة الجاية لو ليها عمر يعني. معاك المايك. طيب شكرا لحضرتك. معلش انا يعني عايزة اول اشكر استاذ فيصل اللي بينزل الايات وعايزة اشكر طبعا الناس الحرام اللي واقفة وعايزين ياخدوا دورهم، يا ريت برضه نديهم فرصة. ولكن انا هقول لحضرتك حاجة. المتكلم في الآية القرآنية المتكلم هو إله الإسلام صح؟ يعني هو بيقول لهم إيه؟ وقول لهم إن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. دي لمين؟ للناس اللي هم كانوا واقفين. وإن الذين اختلفوا فيه لقي شك منه. مين بقى اللي اختلف فيه؟ برضو ما وضحلناش يا أستاذ، ما وضحلناش. وإن الذين اختلفوا فيه لقي شك منه وما لهم به من علم إلا اتباع الظن. يعني ما كانوش عارفين إنه ده شبيه لكن عارفين إنه عيسى. طب ليه بقى؟ طب معلش السؤال التاني، ليه كل الكلام ده؟ وليه الصلب؟ ليه ما معكبوش بالجلد وخلاص الشبيه ويبقى كده خلصنا من هالموضوع الصلب؟ ولكن كان فيه صلب وكان فيه شبيه يشبه عيسى كان على الصليب، والناس اللي كانت واقفة عشان هنا بيتكلم هنا بالجمع، بيتكلم بالجمع الذين اختلفوا فيه، اختلفوا جمع، ان الناس كانت واقفة وشايفة ان اللي على الصليب ده كان عيسى. النتيجة ان اله الاسلام خلى الناس تشوف ان على الصليب عيسى، ولكن هو من بعيد كده راح اخده فوق رفعه. يبقى مين السبب ان احنا نؤمن ان عيسى اتصلب وقام من بين أموات غير الله. هل أنا غلطانة في التفكير ده؟ ولو أنا غلطانة اديني دليل تاني. بالضبط يا أستاذ دكتور جاستس، الاختلاف، هل الاختلاف أنه الشبيه صلب أم عيسى؟ بالضبط، لكن الصلب هو هو، وإن عيسى كان هو اللي على الصليب، الناس شافت كده. فيعني إحنا يعني هنقول لهم ده من ده مش عيسى. طيب تمام، اتفضل مايك فري. هم نفسهم كانوا شاكين في اللحظة قالوا ان هو عيسى، وتلاميذ المسيح كلهم كانوا عارفين ان المسيح عليه السلام لم يوضع على الصليب لانه اترفع قدامهم. دي حاجة. فدي حاجة على فكرة يا استاذة جيسس، دي حاجة مهمة. الآية على فكرة ولكن شبهها لهم يا إخوة، على فكرة بقى يعني، وده برضو وجهة نظر ليا وفقا للغة العربية، على فكرة ممكن يكون ولكن شبهها لهم هنا مش معناها يا جماعة إلقاء الشبه. إيه رأيكم بقى؟ مش ممكن ما يكونش معناها إلقاء الشبه، لأن على فكرة إلقاء الشبه لم يصح بالرواية عن النبي محمد، وإن كانت رواية ابن عباس ثابتة وصحيحة. تمام؟ بس ولكن شبهها لهم ممكن تأتي في اللغة إيه؟ هو شبهها من إيه يا جماعة؟ شبهها من الشبهة، صح؟ والشبهة من الاشتباه أي الاختلاط. يعني ممكن يكون معنى الآية يا أستاذة وما قتلوه وما صلبوه ولكن اشتبه الأمر عليهم. أنا بتكلم حضرتك بمسألة، مسألة لغوية محضة، دي مسألة لغوية محضة. وإن كنت أنا عن نفسي بعتمد رواية ابن عباس، تمام؟ وإن كان برضه القول يعني قبول رأي الصحابي له ضوابط، وهل هو تكلم بشيء الوحي ولا شيء مش وحي، لأن ابن عباس أحيانا كان ينقل عن أهل الكتاب، صح يا جماعة؟ لكن أنا أستشهد بكلام ابن عباس من باب الاستشهاد، لكن أنا بتكلم عن القرآن. القرآن أنزل بلغة العرب، صح؟ باللسان العربي المبين. أنا بتكلم دلوقتي عن الآية، انت بتقول لي ايه الايه فيها تشبيه ومش تشبيه، تمام؟ يبقى قول اي حد غير النبي هو قول وهو رايه، تمام؟ ما لم ياتي دليل يدل على ايه، على كلامه. السنه ليس فيها دليل ابدا على مساله التشبيه ده، تمام؟ وان كنت انا بقول عن نفسي بعتمد روايه ابن عباس، لكن هل الايه ولكن شبه لهم، هل الايه تفهم على القاء الشبه ولا تفهم ايضا على الاشتباه حضرتك، ان هم اختلفوا واشتبهوا وتشابه الامر عليهم؟ لغويا شبه من الاشتباه حضرتك اي الاختلاف، صح يا اخونا مجدي؟ انا بتكلم لغويا يا جماعه، مش القران انزل بلغه العرب، الله عز وجل يقول بلسان عربي مبين، صح؟ القران يفصل اللغه. لغويا هل في اي مشكله، اي مشكله يا جماعه الخير لغويا في ان شبه لهم هو الاشتباه؟ الموضوع كله فيه مشكلة. لو رجعنا حضرتك، نعم كما قال الإمام الطبري، لو رجعنا بقى للكتاب المقدس يا أستاذة جيسس نعرف ليه شبه لهم، لأن أنتوا حتى نفسكم مختلفين في أحداث الصلب والقيامة. أنتوا نفسكم بتعتمدوا الرواية كلها متضاربة يضرب بعضها بعضا. يعني يمكن اخذ تفسير القران لغويا، طبعا يمكن اخذ تفسير القران لغويا لان القران انزل بلغه العرب بلسان عربي مبين، فالفهم المفردات اللغويه والتراكيب اللغويه والاساليب البلاغيه والنحويه يفيد طبعا في فهم القران، تمام؟ بص حضرتك، انا هديك تعلقي على كلامي وبعدين ابدا في عرض القصه من الكتاب المقدس. اصبر يا استاذ خلف، اخونا خلف اصبر قليلا بس عشان ايه، ما يعني تسلسل افكارنا ما يضيعش، تمام؟ لان الحوار بدا بمساله ثانيه خالص واتنقل لمواضيع ثانيه، تمام؟ فاصبر علينا. تمام؟ كل اللي عايز من الاخر يرفع ايده واداله في وقتها. القرآن أنكر أن المسيح سلم ليهم، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك، والله عز وجل يقول في سورة المائدة وإذ كففت، صح؟ وإذ كففت، نزلوا الآية يا إخوة، بني إسرائيل عنك. إيه لزوم الضحك وقلة الأدب يا أستاذ مراد؟ إيه لزوم الضحك؟ عندك حاجة تصد بيها ارفع إيدك، لكن ها ها ها ها يبقى ملاش لازمة. تمام حضرتك؟ زي ما بيقول الكتاب المقدس يا أخونا مجدي نزل النص يضحك لخزيه وخزي أمه. ما عندكش حجة، يبقى بلاش إيه؟ بلاش تضحك. بيقول لك الضحك من إيه؟ من قلة سبب قلة أدب. الأستاذة محترمة وقادرة إن هي إيه؟ قادرة إن هي تصد وتجاوب. تمام؟ أحسن. مع حضرتك المايك يا أستاذة جيسس، رد عليا وبعدين إن شاء الله نبدأ في عرض القصة من كتابك عشان نشوف فعلا وإن الذين اختلفوا فيه ولا ما اختلفتش فيه. أه؟ تعال مع حضرتك المايك. طيب انا هتكلم عن عقيدتي المسيحيه. اولا احنا كلنا بنؤمن ان المسيح هي رسالته الصلب والفداء لخلاص البشريه. مفيش اي طائفه مسيحيه بتنكر صلب المسيح، كلنا عندنا صلبان وشايلينها على صدرنا وعلى كنايسنا. السيد المسيح احنا عندنا كعقيدة مسيحية هو اللي شال خطايانا عنا، والصليب رمز الفداء وليس نعبد الصليب. الصليب كأداة كانت على ايام رومان، كان فيه صلب وكان ديت عقاب اي حد كان وحش، كان هو الصلب، كان لازم كان يحمل خطايانا على الصليب ويبقى كده دفع عنا العقاب اللي احنا كنا لازم انا وانت وكل واحد فينا يدفعه. السيد المسيح ادانا الحياة الابدية، قال لنا انا جئتكم لأعطيكم حياة وحياة افضل. دوت بالنسبة للصلب. ليش لازم وما هو سبب، هو سبب خطايانا يا استاذ دكتور جاستس. بالنسبة يعني حضرتك لما تيجي تنكر الصلب عند المسيحيين هقول لحضرتك يبقى انت كده لغيت الرومان اللي هم اصلا اعداء وكلموا عن الموضوع ده، ولغيت ان الرومان قالوا المحكمة كانت عالمية علشان كمان كان قيصر في الرومان كان عارف الموضوع دوت في ايطاليا. لغيت ان ام سيد المسيح كان واقفة قدامه شايفاه وبتعيط على الصليب. لغيت ان تلاميذه كانوا شايفين، لغيت اليهود اللي كانوا واقفين وشايفين. ما تقدرش تنكر كل العالم دوت. تاريخيا اثبات ان الصليب موجود وان سيد المسيح هو اللي اتصلب، ما حدش يقدر ينكره علشان تاريخيا موجود. سيد المسيح قال لو سكت هؤلاء فالحجارة تتكلم. انا لو منك شوف تاريخيا هل فعلا كان موجود الصليب ولا لا، وهل هو يسوع المسيح الصليب ولا لا. ديت عقيدتنا. لكن لما اجي اشوف رسول الاسلام الحقيقة ما كانش موجود ساعة صلب السيد المسيح، يعني ما كانش يقدر يقول اتصلب ام لا. لما القرآن قال ما صلبوه ولكن شبه لهم، انت حضرتك بتقول هو اختلط عليهم الامر، انا ما عنديش اي منع، ولكن هل حضرتك قلت لي مين اللي كان سبب ان الناس تشوف اللي على الصليب ده انه عيسى؟ مش هو برضو الله؟ وبسبب الموضوع ده 600 سنة الناس مسيحيين وبيتبعوا السيد المسيح، صح ولا انا غلطانة؟ انا ما شتمتش، انتوا بس بتتبلوا عليا ولا حاجه. السيد المسيح جه مخصوص علشان الصليب، والصليب ما حدش يقدر ينكره ولا في القران ولا في اي حته، حتى القران اقر بيه. انا بعيد كلامي. ومش هتقدر تثبت من الانجيل ان ما كانش فيه صلب علشان دوت الحقيقه كان جوابات بين قيصر والرومان وبين اليهود وبين ناس كتيرة خالص، حتى كمان ناس يونانيين كانوا موجودين، وفي ناس تانية كمان غير اليونانيين. فحضرتك هتقدر تلغي كل الناس ديت ازاي؟ انا اقدر برضو استاذ سماك دي، وانا ده انا غلبانة يعني، ده بس كده محاورات كويسة يعني، المناظرات ديت ما بحبهاش. لكن لو حضرتك عاوز يعني تحاورني يبقى انا لازم اذاكر كويس. فضل استاذ يا استاذ I love Quran. اهلا وسهلا استاذ مصر ابراهيم. فضل استاذ المايك فري. يا استاذ مجدي انت جيت كنت بتنط على المايك، حرام عليك. انت لو كنت جيت عادي خالص ورفعت ايديك نطيت. صدقني اتشقيت. هقولها كده هو اتشقيت. فضل يا استاذ المايك فري. واتنقط طبعا، اما انا لو انا عملت كده هتنقطني ولا لا؟ سبحان الله. فضل يا استاذ اي لاف قران. بلاش ما تردش. فضل المايك فري. طبعا هنثبتها عملي، حضرتك عاملني قفز على المايك وانا مش هنقطك، عشان اثبت لك بس ان مش هنقطك. طيب اهلا وسهلا بك يا استاذه جيسس، نضيفه محترمه وصحتنا كده مع حضرتك، بس حوار جميل. بالنسبه لموضوع حضرتك الكتاب المقدس شاهد بذلك صح، وامه كانت واقفه، ما انت جايب ان امه كانت واقفه من الكتاب، والتلاميذ شافوا واليهود شافوا، وكان برضه جايبان من الكتاب المقدس، يعني ده مصدرك صح. وبتقول ان في روايات تاريخيه بتثبت ايه ان المسيح مات، يبقى الكتاب المقدس حضرتك والتاريخ مظبوط كده. التاريخ نفسه اختلف حضرتك على صلب المسيح، في 15 فرقه مسيحيه في القرن الاول والثاني حضرتك كانت بتؤمن بان المسيح ما مات وما صلب. نذكر على سبيل المثال مثلا منها كما ذكر القديس الفونسو ماريا دي ليكوري في كتابه الهرطقات مع دحضها. ما هو الكتب منحوله وفقا لايه؟ وفقا للعقيده اللي استقرت سنه 325 حضرتك. 325 في مجمع نقيا. صح؟ يعني بعد كام سنه من الحادثه؟ بعد كام سنه؟ يعني نقول بعد مثلا 300 سنه من الحادثه حضرتك؟ ايوه، ما انتوا اللي اخترتوا هذه الكتب في مجمع نقيا حضرتك. تمام؟ بس خلينا نتكلم اولا في مساله التاريخ. عندك مثلا ذكر منهم مثلا فرقه كان اسمها فرقه الكاربو كرايتون، كانت تؤمن بان المسيح لم يصلب ولم يقتل. انتوا بعد ما اعتمدتوا العقيده قلتوا دول هراطقه. طب ما انتوا عندهم هراطقه يا استاذه صح. زكريا بطرس في كتابه تاريخ الكنيسه القبطيه في 10 قرون بيذكر حضرتك في القرن الثاني بدعه باسيليوس، بيقول لك ادعى ان المسيح عندما ارادوا ان يصلبوه اتخذ صوره سمعان القيرواني واعطاه صورته فصلب. فالتاريخ نفسه حضرتك، التاريخ نفسه ليس فيه اجماع في المساله من اساسه. باسيليوس مش هتفرق. تمام معايا يا استاذه؟ لان في فرق مسيحيه انكرت صلب المسيح وكان ده ثابت في التاريخ. تمام. طيب الكتاب المقدس بقى اللي انت بتعتمديه اصلا يقر صلب المسيح. انا لما اجي ببص حضرتك في الكتاب المقدس باجد بان التناقضات والتضاربات في قصه الصلب والقيامه بلغت مداها في قصة صلب المسيح. لاحظ يا استاذة جيسس ان الدين كله مبني على الصلب والفداء. يعني بولس في كورنثوس الاولى 15-14 بيقول وان لم يكن المسيح قد قام، عشان يقوم من الموت يجب ان يموت على الصليب، وان لم يكن المسيح قد قام فباطلة كرازتنا وباطل ايضا ايمانكم. يبقى دين كله قائم على ايه؟ على الصلب والموت والقيامة. معايا يا استاذه؟ لما اجي ببص حضرتك يا استاذة جيسس في الكتاب بجد بان الكتاب تناقض تناقض فظيع في هذه المسألة. على سبيل المثال يا استاذة, على سبيل المثال عند حضرتك مثلا لما المسيح تعلق على الصليب في انجيل متى, تمام, المسيح عليه السلام وفقا للانجيل لما تعلق على الصليب في انجيل متى اصحاح 27, هنجد حضرتك بان ان المسيح اتصلب حينئذ صلب معه للصام 27-38, واحد عن اليمين وواحد عن اليسار, وكان المجتازون يجدفون عليه وهم يهزون رؤوسهم قائلين يا ناقد الهيكل وبانيه في ثلاثة أيام خلص نفسك إن كنت ابن الله فانزل عن الصليب, تمام. وبذلك أيضا كان اللصان اللذان صلب معه يعيرانه, يعني اللصان من الشمال كانوا عادين بيشتموا في المسيح وفقا لمتى. مرقس أيضا أقر هذه الحادثة, لاحظ أن متى وفقا مع عقيدتك تلميذ إيه؟ تلميذ المسيح, تمام. مرقس سواء كان تلميذ المسيح من التلاميذ السبعين أو كان تلميذ بطرس أو أخذ الكلام من بطرس أو هو كان تلميذ المسيح معاصر ليه, بيقول أيضا في إنجيل متى 15-24 من 24 32 واللصان واللذان صلب معه كان يعيرانه. يبقى برضو اللصين في متى ومرقس كانوا ايه بيشتموا المسيح. هنأتي للوقا اللي هو برضو في رأي بيقول ان هو تلميذ المسيح كان احد التلاميذ السبعين, والرأي الراجح ان هو ما شاهدش الاحداث وان هو اخذ من بولس. وعلى فكرة لوقا ما كانش من التلاميذ, الدليل المقدمة إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة عندنا كما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معينين وقدما للكلمة, يعني هو أخذها من الناس مش عاصرها. لحظة, الذين كانوا منذ البدء معينين وقدما للكلمة دول المفروض يكونوا تلاميذ المسيح, تمام, يعني متى صح ويوحنا. العجيب أن لوقا 23 بيناقض متى ومرقس, بيقول بان اللص ان احد اللصوص اللي انتوا بتسموه اللص اليمين كان يعني طلب من المسيح ان هو يسقطه في الملكوت, والتاني كان بيشتمه, يعني واحد ما كانش بيشتمه والتاني كان بيشتم. 39 وكان واحد من المذنبين المعلقين يجدف عليه قائلا ان كنت انت المسيح فخلص نفسك وايانا, يعني واحد بس. فاجاب الاخر وانتهره قائلا أولا أنت تخاف الله إذ أنت تحت هذا الحكم بعينه, أما نحن فبعدل لأننا ننال استحقاق ما فعلنا, وأما هذا فلم يفعل شيئا ليس في محله. ثم قال ليسوع اذكرني يا رب إلى آخر النص. يبقى متى بيقول الاثنين كانوا بيشتموه, كذلك مرقس, ماشي حضرتك, زيك اللص, اللص دخل عمل يا لص توافقوا على التكست معايا أستاذة. أنت عارف يا لص الضيف بياخد راحته على المايك, معايا أستاذة. لوقا حضرتك خالف متى اللي المفروض يكون تلميذ المسيح. طب تعال نشوف يوحنا بقى, خلي بالكوا يوحنا ده كان واقف قدام الصليب, يوحنا كان واقف قدام الصليب وشا وجها لوجه, مش يوحنا المسيح قال له ارعى هذه أمك يا امرأة هذا ابنك, صح, وفقا لإنجيل متى انجيل يوحنا 19-25 وكانت واقفات عند صليب يسوع امه واخت امه مريم, صح. فلما راى يسوع امه والتلميذ الذي كان يحبه واقفا قال لامه يا امراه هو ذا ابنك. انتوا بتقولوا ان التلميذ ده هو يوحنا, جميل. طيب يوحنا حضرتك اللي شاهد الاحداث معايا حضرتك ذكر بأن هناك لصين اتصلبوا في 18 من نفس الإصحاح حيث صلبوه وصلبوا اثنين وآخرين معه من هنا ومن هنا ويسوع في الوسط, تمام. وبيكمل الإصحاح ما بيسكتش ان واحد شتم والتاني ما شتمش او الاثنين شتموا خالص, يعني يوحنا اللي كان واقف قدام الصليب ما ذكرش هذه القصه خالص، ان واحد جدف والثاني ما جدفش، لا الاثنين كانوا بيجدفوا. تمام. فهل اللصان اللي كانوا عن يمين النص وعن شماله عن يمين يسوع وشماله شتموا المسيح، ولا واحد اللي شتم والثاني ما شتمش، ولا القصه اصلا ما حصلتش من اساسه؟ معاك المايك يا استاذ، معاك المايك. أنا أسفل من عندي، أنا أسفل. الأول شكرا لحضراتكم، وأهلا وسهلا أستاذ لاف ماي قرآن. لما نعرف إن الإنجيل مكتوب، الله يخليك يا أستاذ، الله يخليك، إنه مكتوب إن في الإنجيل، يعني إنجيل لوقا مكتوب عن ولادة السيد المسيح، و في كل انجيل هتلاقيها مكمله لبعض، مش تناقض ولكن مكمله لبعض. ازاي؟ هنلاقي مثلا في متى لما جه الملاك وقال للعذراء انك هتحبلي وتجيبي ابنا تسميه عمانوئيل، هنلاقي في انجيل لوقا دخل على موضوع، وهنلاقي يوحنا قال انه ايه، ان كلمة الله وان الله هو كلمة، بيكملوا بعض، مفيش اختلافات. حضرتك شايف بس من نظرة واحدة بس، يا ده يا ده يا ده، لكن احنا بنشوف الانجيل كل واحد. لما نيجي نشوف ان في انجيل قال على ان الاثنين كانوا بيجدفوا، دي مش معناها ان انه هيفضل كده على التجديف على طول، علشان في قديس تاني كتبوا في انجيله انه لما شاف ان هو ظلم وانه اتصلب عن خطايانا، قال له اذكرني متى جئت في ملكوتك، يعني اعترف به كاله، وقال له اليوم تكون معي في الفردوس. دي مش مناقضة للإنجيل يوحنا لما هو حضرتك برضو قلتها انه كان واقف قدام الصليب، وليه ما ذكرهاش؟ ما ذكرهاش علشان في ناس قبلي برضو ذكروها. إنجيل يوحنا كان لو احنا قرناه كويس جدا هنفهم انه كان بيتكلم عن اللاهوت السيد المسيح اكتر، وكان مركز بس على السيد المسيح. تمام. وبعدين يعني هقول لحضرتك ثواني كده. هنلاقي كمان يعني مثلا اللي هو دايما مذكور ان اللي كان على الصليب اللي هي الكتاب المعلقة من بيلاطس، يعني عرفنا مين بيلاطس دوت اللي قال وضعه على الصليب، وكان مكتوب يسوع الناصري ملك اليهود. اولا اعترف ان هو ملك اليهود، اعتراف ان الصلب كان لازم من التنبؤات، اعتراف ان السيد المسيح كمل النبوات على الصليب علشان يتم بالقائل انهم اقتسموا ثيابي، اللي هي تنبؤات ليتم كتاب القائل اقتسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي اكو قرعة. كان يوحنا هنا مهتم جدا بشخصية السيد المسيح. وما هنشوف مين اللي كانوا واقفين عند الصليب، يسوع وامه واخته مريم، حضرتك قلتها من يوحنا. نشوف مثلا من تلك الساعة اخذ تلميذ لخاصته، وبعد هذا رأى يسوع ان كل شيء قد كمل، يعني كل خلاص انتهى، قد كمل، يعني ما فيش حاجة تانية تتزاد، قد كمل. فلكي يتم الكتاب دايما الا الصليب، لكي يتم كتاب قال أنا عطشان وكان إنا موضوع مملوء خلا فم الأول السفنجة من الخل ودعوها قدموها إلى فمه. يعني إحنا لما نيجي نشوف حكاية الصلب كان إحنا نركز على الصليب وعلى النبوءات اللي بتحصل وقت الصلب. فلما أخذ يسوع الخل قال قد أكمل ونكس رأسه أسلم الروح. كلمة قد أكمل ديت سامح العفريت أنا سامح بحضرتك كلمة قد أكمل يعني ما فيش حد تاني يجي بعده، الخلاص تم، التنبؤات تمت، كل تنبؤات العهد القديم حصلت على الصليب بصلب السيد المسيح فداء لنا. دوت عشان نفهم الإنجيل لازم ناخده كامل، كتاب واحد ومش اختلافات. ان شاء الله يكون انا وضحت شوية. تفضل استاذ مايك فري. الله يخليك. تفضل مايك فري. استاذ جيسوس، مسألة ان الانجيل بتكمل بعضها بعض، انت حضرتك الاول اعتمدت على الروايات التاريخيه، قلنا ان التاريخ نفسه فيه خلاف من الاول، صح كده؟ طبعا اللي المفروض بقى يعني طبعا الكتاب المقدس مقدم على التاريخ، لان التاريخ قد يصيب وقد يخطئ، صح؟ فالكتاب المقدس حضرتك هو اللي بنعتمد عليه الاعتماد الكلي، صح؟ لان الروايات اللي بتوافق الكتاب المقدس في صلب المسيح، لو الكتاب فعلا مقدس يبقى ماشي، لكن لو الكتاب مش مقدس يبقى الروايات اللي بتقول بصلب المسيح اصلا عليها خلاف من اساسه من الاول. معايا يا استاذه؟ طيب انا جبت لك تناقض بين متى ومرقس ولوقا، ويوحنا اصلا ما ذكرش المساله. متى ومرقس بيقولوا بان التلاميذ ان اللصين كانوا بيشتموا المسيح، لوقا بيقول لا ده واحد كان بيشتم والتاني ما كانش بيشتم، بالعكس التاني كان دائما على الصليب. معايا يا استاذه جيسوس؟ معايا حضرتك؟ جميل. انت بتقولي لا ده من باب ان هم بيكملوا بعض، يعني فهمت من حوارك ان انت عايزه تقولي ان متى ومرقس ذكروا حال الرصين في الاول، اما لوقا فجاب الحال الاخير، يعني انت عايزه تقولي ان الرصين اول ما اتحطوا على الصليب شتموا المسيح، فمتى ومرقس ذكروا ذلك، صح كده؟ لكن لوقا جاب بقى الحال الاخير ان النص تاب في الاخر، مظبوط كده حضرتك؟ مظبوط؟ جميل. طيب والله انا هذا يعني هذا التبرير نفسه لوقا بيرفضه، المشكله مش فيا، المشكله ان لوقا حضرتك بيرفض هذا التبرير يا استاذه. ولحظه يا استاذه جيسوس، لحظه يا استاذه جيسوس، ان الاناجيل الاربعه ما اتجمعتش فعليا مع بعض الا في مجمع نيقيا 325، يعني التفسير ده ما ظهرش الا بعد ايه عصر المسيح بحوالي 300 سنه، لما جمعت الاناجيل مع بعض وبدا يظهر ايه التناقضات او الاختلافات، فبديتوا ايه تفسروا هذا الكلام. اما لوقا نفسه حضرتك فكان يا اخوه بدي عليكم وهدوا الكلام على التكست عشان الحوار ما يتشتتش، تمام؟ عشان المحاور العمايق بيبقى في دماغه حاجه عايز يوصلها. لوقا نفسه حضرتك بيرى بان اللصين ما كانوش بيعالجوا المسيح، وان كون ان اللص كان بيعاير وبعدين امن، ده مش قائم في دماغ لوقا خالص. ليه حضرتك يا استاذه؟ شوفي كده حضرتك مقدمه لوقا لوقا 1:1، اذ كان كثيرون قد اخذوا بتاليف قصه في الامور المتيقنه عندنا كما سلمها الينا الذين كانوا منذ البدء معاينين وخدما للكلمه. خلي بالك وفقا لهذا النص ان لوقا اخذ القصه من تلاميذ المسيح، العجيب ان هو خالفهم كما سوف اثبت. شوفي بقى ليه لوقا كتب حضرتك، ليه لوقا كتب هذا الانجيل؟ السبب بقى، رايت انا ايضا اذ قد تتبعت كل شيء من الاول بتدقيق. يبقى لوقا في قبله كتير كتبه، صح؟ هو كتب هذا الانجيل لان هو شافهم لم يكتبوا بتدقيق، فلوقا يكتب بتدقيق عن كل من سبق. لاحظي ان العلماء على ان مرقس كتب اولا ثم متى ثم لوقا، يعني مرقس ومتى سبقوا مين؟ سبقوا لوقا. طيب او واحد بيكتب بتدقيق أن أكتب على التوالي، التوالي أي بتنظيم وترتيب حضرتك. نزلني كده مترجمة أخرى يا أخي أبو علاء، والقوموس مثل المسكين في تفسيره بيقول لك حضرتك بترتيب وفقا للسياق اليوناني، على التوالي وفقا للسياق اليوناني أي بترتيب وتنظيم. يعني هو بيدعي بأنه يكتب بتدقيق، يعني غيره كتبوا حاجات غلط، غيره كتبوا تفصيل غير دقيقة، غيره كتبوا حاجات لم تحدث. تمام؟ واحد هو خليفه من هو كتب بتدقيق. اثنين، أن أكتبها على التوالي أي أكتبها لك مرتبة كما في الترجمة اليسوعية، أكتبها لك مرتبة يا توفيلوس، أيها العزيز توفيلوس. ليه بقى؟ لتعلم صحة الكلام الذي علمت به. يعني كان إيه؟ توفيلوس كان في بين إيه؟ في بين إيده داتا، كان في معلومات عن المسيح، يعني زي ما يكون وصلوا أناجيل عن المسيح. تمام؟ وصلوا أناجيل. تمام؟ الأناجيل دي فيها كلام صح وفيها كلام غلط. لوقا بيقول له انا بعت لك كتاب، الكتاب ده هو اصح الكتب المكتوبه، الكتاب ده يخالف كل ما كتب انه اكثر تدقيقا. اخونا سامح توقف على التكست يا اخوه، اي اخ مسلم او يضيفنا في هيتجاوز هنقطه عشان ما حدش يزعل. معايا استاذ جيسس؟ معايا؟ فلوقا بيقول لتوفيلوس انا بعت لك كتاب، هذا الكتاب يتميز عن اي كتاب كتب في المسيحيه قبل كده بانه اكثر تدقيقا وانه احداثه مرتبه. تمام؟ عشان تعرف صحه ما علمت به. فاي معلومه في ايدك يا توفيلوس مخالفه لهذا الكلام سواء في الترتيب او في التدقيق مش صحيحه. تمام؟ طيب، يبقى لوقا ادعى انه يخالف من سبقه في الترتيب وفي التدقيق. تعالوا نشوف بقى، هل خالف لوقا متى ومرقس؟ هديك المايك يا استاذ. هل خالف لوقا متى ومرقس في التدقيق وفي الترتيب ولا لا؟ هنا بقى ده محور البحث حضرتك، وعليه بقى نشوف هل فعلا الاناجيل تناقضت ولا ما تناقضتش. مع حضرتك المايك. طيب شوف يا استاذ، ما نقدرش نقول انهم متناقضين. ليه؟ انت لو كملت يا استاذ هتلاقي ان انجيل لوقا ذكر كانت ايام ايه، كانت ايام هيرودس، وذكر ان في كان اسمه زكريا برضو ده ذكرها متى، القديس متى. ما كانش في اختلاف، ما كانش في اختلاف ان كل واحد شافها. يعني مثلا قديس لوقا احنا عارفين ان قديس لوقا كان دكتور وكان كان رسام. القديس متى كان لاوي، كان بياخد العشور، كان بياخد الجزيه من اليهود. القديس مرقس كان يعني احنا لازم نعرف برضو ايه مين هم الناس دي. مفيش اختلافات يا استاذ ومفيش تناقض عشان بيكملوا بعض. انتوا بتشوفوا ان القديس مرقس غير القديس لوقا غير القديس كان، لا احنا مسيحيين احنا عارفين ان الانجيل بيكمل بعض. انا عايزه بس اقول حاجه على استاذ سامح عفريت، انا فعلا بنت مرسومه والرسم مفيهوش عيب، الرسم اجزاء الجسم، وحتى الدكتور يعني بتاع الاطفال بيشوف الاطفال كلهم كده عريانين. وابونا ما بيجرشم ما بيمسكش الاعضاء التناسليه، ولكن احنا فالمرشمين يعني احنا بتوع ربنا. لا ابدا يا استاذ، ما مش شتيمه، اساسا مش شتيمه. الرشم اللي هو رشمه بالزيت، تعميد رشمه بالزيت يعني ملك ربنا بس كده. ما تزعلوش منه وهو برضو أخوكم، وأنا الحقيقة برضو مزعلانة منه يعني. مش مشكلة. فان رش معادي يا أستاذ. طيب يعني يعني بص، احنا كنا بنتكلم على الشبيه. يعني احنا هنا الحقيقة الإنجيل أثبت ان الصلب كان موجود، وان الناس كانت واقفة قدامه، وكان مين موجودين حتى بالأسامي، يعني كان هيرودس، كان بيلاطس، كان أمه، كان التلاميذ. يعني حكاية الموضوع شبيه دوت احنا في الإنجيل مش موجود. الصلب كان لازم، ولو احنا شفنا التوراة هنلاقي انه كان رفع الحياة، وكل اللي يشوفها كان بيخف موسى. الصليب كان موجود بعد من ايام الرومان. مفيش اختلافات في حكاية اللص اليمين، علشان هو لما كان بيتريق او كان بيشتم السيد المسيح ما كانش عارفه، لكن شافه، ولكن اعترف انه خاطي، اعترف انه غلط، يعني اعترف له بخطاياه. وبعد كده قال له اذكرني. اذا كان في انجيل ما قالش عليها، لكن الانجيل التاني قال عليها. لكن ما حدش برضه يقدر ينكر ان كان في اتنين صلبوا عند مع السيد المسيح، والسيد المسيح قال على الصليب قد اكمل، قد اكمل، هو كمل كل خدمته على الارض كده. واللي بيغفر الخطايا هو ربنا بس. طب انا هي يعني، طب انا هدي لحضرتك المايك بس نخلي اخر مداخله، ولو حد عايز يعني يتكلم بتاع النهارده الموجوده يعني نسمعه، وبعد كده هستأذنكم يعني. وان شاء الله يبقى في برضه في طبعا مره تانية اجي يعني. وشكرا لحضرتك استاذ عيلاد ماي القران، انسان محترم، ربنا يخليك، وشكرا لحضرتك يعني. اتفضل يا استاذ مايك فري. العفو يا استاذ، شرف في اي وقت. تعالي نطبق بقى حضرتك قبل ما تخرج، بس نطبق مقدمة لوقا ان هو بيكتب بتدقيق وبترتيب عن كل من سبقه، عشان نعرف هو فعلا يرتضي كلام متى ولا ما يرتضيهوش. نجيب مثلا قصة مشتركة ما بينهم حضرتك، قصة التجربة. المسيح جرب صح؟ في متى اصحاح 4 حضرتك قلت كلام بتقول ايه؟ ان كل واحد فيهم بيكتب باسلوبه يا استاذه صح؟ ان ده كان دكتور والتاني كان لاوي والى اخره. النهارده مثلا يعني ايه الكتابه باسلوب؟ ان احنا نختلف في الالفاظ لكن الحادثه واحده. يعني مثلا حضرتك لما اقول جيسس ماي سيفيور، اهو شوف حضرتك دخلت روم ام سي دايلوب يوم الاحد الموافق مثلا 5/7 او 5/6/2014 الساعة 9 مساء. ماشي؟ هنا حضرتك لو انا عايز اتكلم ده طريقتي اسلوبي، هيجي فيصل مثلا يقول لك دخلت، هيبدأ بالفعل جيسوس ماي سيفيور يوم الاحد الموافق 5/6/2014 الى اليوم ام سي دايلوج الساعه 9 مساء. ماشي؟ هيجي يروح يقول لك في يوم الاحد الموافق 5/6/2014 الساعه 9 مساء في روم ام سي دايلوج دخلت جيسوس ماي سيفيو. تمام؟ ده كده يبقى حضرتك ايه؟ ده اختلاف الاسلوب. لكن لو انا قلت كده ويجي فيصل يقول لك في يوم الاثنين وبيتكلم عن نفس الحدث الاثنين الساعه الموافق 5/6/2014 الساعة 10 مساء دخلت جيسوس ماي سيفيور روم مثلا المسيح ومحمد، ويكون قصده على نفس الحدث، يبقى ده تناقض يا استاذ وليس من باب تنوع الاساليب. معايا يا استاذه؟ طيب نشوف حادثه تجربه المسيح عند متى. شوف حضرتك المسيح عند متى اول ما بدا متى بدا بيه حضرتك ان المسيح كان صايم وبعدين جاع صح جاع اخيرا فتقدم اليه المجرب وقال ان كنت ابن الله فقل ان تصير هذه الحجاره خبزا يبقى واحد اغراب الايه بالخبز يبقى واحد عند متى ان هو اغراب الخبز اثنين ثم اخذه ابليس الى المدينه المقدسه واوقفه على جناح الهيكل وقال له ان كنت ابن الله فاطرح نفسك الى اسفل اثنين قال له ارمي نفسك ماشي ثلاثة ثم اخذه ايضا ابليس الى جبل عالي واراه جميع ممالك العالم ومجدها وقال اعطيك هذه جميعها ان خرجت وسجدت لي يبقى ثلاثة اغراب الماديات بالفلوس والممالك ده عند متى نجيب نفس الحادثة عند لوقا في إصحاح 4 رجل هنجد أن لوقا حضرتك أول ما بدأ بالخبز أيضا وقال له إبليس إن كنت ابن الله فقل لهذا الحجر أن يصير خبزا يبقى واحد الإغراء بالخبز يبقى أنه وافق متى الإغراء بالخبز وافق متى رقم اثنين بقى رقم اثنين كان إيه حضرتك ثم أصعده إبليس إلى جبل عال وأراه جميع ممالك المسكونة في لحظة من الزمان وقال له لك أعطي هذا السلطان كله ومجدهن أنه إلي قد دفع وأنا أعطيه لمن أريد فإن سجدت أمامي يقول لك يبقى اثنين الإغراء بالماديات مع أن متى ذكرها رقم ثلاثة ثم ذكر بعد ذلك لوقا إيه ارمي نفسك من فوق الجبل يعني رقم اثنين عند متى جاءت عند لوقا ثلاثة ورقم ثلاثة جاءت اثنين الله طب ما ده نفس الكلام اللي قاله لوقا إنه يخالف الناس في الترتيب وفي التدقيق اذا فلوقا هنا لا يقتضي ترتيب متى لوقا شايف ان الترتيب واحد الاغراء بالخبز الخبز اثنين الاغراء بالماديات ثلاثة ارمي نفسك ماشي بس لوقا حضرتك قال لك انه يكتب بتدقيق وبترتيب لتعلم صحة ما علمت به لو النهاردة انجيل متى في ايد ثوفيلوس ومتى بيقول له الخبز ارمي نفسك اغراه بالماديات ولوقا بيقول له لا ده الاغراء بالخبز وبعدين الاغراء بالماديات ارمي نفسك ثوفيلوس هيصدق مين فيهم؟ هيصدق لوقا لان لوقا قال له انه يكتب بتدقيق وبترتيب اذا فلما متى يقول لك الوصان كانوا بيشتروا المسيح ولما لوقا يقول لك لا واحد كان بيشتم والتاني ما كانش بيشتم فهنا لوقا اصلا لا يرتضي كلام متى لوقا لا يرتضي بان الوصان كانوا بيشتموا من اساسه فهمت حضرتك؟ عندك تعليق؟ لو انت حابة نكمل كنت هجيب لك تناقضات اكتر واضحة بقى لا تبرير فيها بس نأجلها المرة الجاية انا هضيف حضرتك عندي بحيث بعمل حضرتك دعوة معايا استاذ جيسوس عند حضرتك تعليق بحيث برضو تبقى علقتي على الكلام ما يبقاش احنا اتكلمنا وخلاص عندك تعليق على هذه النقطة معاك في حد داخل المايك عموم مش مشكلة شوف يا أسيس أنا شعف المايك شعف في مشكلة مايك بيقع مني شوف يا أسيس أنا فهمت حضرتك قصدك مش عارفه في مشكله المايك بيقع ما اعرفش ليه طيب شوف عشان طيب أنا فهمت حضرتك. شوف يا أستاذ، في مشكلة في المايك بيقع، ما اعرفش ايه السبب. مش عارفة بصراحة يعني ايه اللي بيحصل، لكن انا عايزة استاذ جيسوس معايا، سمعني حضرتك؟ اه معايا، مع حضرتك المايك، جربي تاني. طيب شكرا لحضرتك. شوف يا استاذ، طب كويس ان في صوت، شكرا لكم. شوف يا استاذ، يعني احنا أفهمها لك بحاجة بسيطة. يعني تخيل يا أستاذ أنت مع أصحابك، تمام؟ أصحابك من الواقفين شافوا حد جه قدامك، في منهم صاحب ما كانش موجود وجي متأخر مثلا، فهو هيقول أيوة ده صاحبي ده كان موجود بس قال كذا كذا كذا، يعني بس اللي هو كان من نظرته هو، ولكن ما اختلفش الموضوع ان كان صاحب دوت موجود. بالنسبة للقديس لوقا لما قال لي توفير استوفير، زي ما تقلي هو يوناني صح ولا انا غلطانة؟ كان بيكلمه، كان بيحكي له الموضوع كله، قال له عن الملك اللي هو هيرودس، وقال له عن زكريا، وقال له عن ولادة العذراء لسيد المسيح ومين هو سيد المسيح، يعني كلمه بالتفصيل. غير متى مثلا، غير يوحنا مثلا، وغير مرقس، ولكن الموضوع عن شخص واحد هو سيد المسيح وعن اللي كان بيحصل، وكان كل واحد كان متخصص بالكلام اللي هو الروح القدس كان بيدلوا بيها. ما كانش اختلافات يا أستاذ، دي مش اختلافات. بالنسبة لنا احنا المسيحيين ان دوت تكملة، ان دوت بيكملوا بعض، الانجيل واحد من التوراة من التنبؤات للعهد الجديد كان تكملة، والسيد المسيح قد أكمله على الصليب، لكن اختلافات ما كانش فيه. ده لن أدره لك، إن ممكن يعني أصحاب مع بعض كل واحد يشوفه بنظرته هو، ولكن موضوع نفسه. فهمتني يا أستاذ أنا قصدي إيه؟ طيب انا الحقيقة يعني كده تأخرت، ولو حد عايز يعمل مداخلة قبل ما اطلع يا ريت، او مش عايزين خلاص يعني. يا استاذ اي لاف قران، او انا عارفة ان انتوا اصحاب، يعني انا لما هطلع هتجيبه تاني، انا عارفة، فيعني مش مشكلة، خليه يشتم، مش مشكلة يا استاذ. فضل مايك فري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب هو عملت حضرتك لوقا نفسه اللي بيقول ان هو كتب بتدقيق وكتب بترتيب عن كل من سبقوه لكي يعلم حضرتك سوفيل الصحة ما علم به. النهارده لو سوفيل في ايده كتاب بيقول ان التجربة كانت اغراء بالخبز وارمي نفسك واغراء بالماديات، اجا لوقا قال له لا ده اغراء بالخبز واغراء بالماديات وبعدين ارمي نفسك، هيصدق مين؟ لو جه قال له للصين بيشتموا يجي لوقا يقول له لا الصين ما بيشتموش، هيصدق من ساعتها؟ المفروض هيصدق لوقا. على العموم نكمل المره الجايه ان شاء الله الموضوع، اجيب لحضرتك نصوص اكتر في مساله المعقودات، وحضرتك شرفتنا ان شاء الله. طيب شرفتنا استاذ صن، انت ما فيش عندك الا مساله، شو السؤال؟ طيب انا خرجت سامح يا جماعه من الطرد. انا يا جماعه اضطررت سامح مش لحاجه والله، لان انا قلت على المايك ما حدش يا جماعه يتجاوز على التكست، تمام؟ كتبت على التكست فضلا الاخوه تهدى. يقوم يا جماعه الخير